هي تمام الأمر وكمال الدين، هيأ لها ربنا أمورا وشؤونا قد تخفى على كثير من الناس. وإن كان القرآن حافلا بالحديث عن الحج وظروفه وبيئته وأحواله وأفعاله ومناسكه ومكانته وفضائله، لكن قد يخفى علينا ويحتاج الأمر منا إلى أن نتذاكر مكانة هذه الفريضة، وكيف هيأ لها ربنا ما تحتاج إليه في النفوذ وفي الزمان وفي المكان. فإذا تكلمنا عن فريضة الحج فالذي نعلمه عنها أننا كلنا أو كلنا يشتاق إليها ويحن إليها ويتمناها ويرغب فيها ويحرص عليها. ما من موحد على أرض الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويشتاق ويمتلئ قلبه حنينا لتلك الفريضة. فما سبب ذلك؟ ولماذا كانت مكانة الحج في الإسلام بل وقبل الإسلام؟ ولماذا بلغت مكانة الحج أفضل المكانات بعد الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله وباليوم الآخر وبرسول الله؟ إخوة الإيمان، إذا أردت أخي أن تعلم لماذا حظيت عبادة الحج بهذه المكانة وبهذا الشرف وبهذا الفضل، فاعلم أخي أن الحج عبادة تجتمع فيه أمور لا تجتمع في سواه. فإذا كان المقصود منا معشر الخلق من جن وإنس أن نعبد الله وحده وأن نذعن له ونخشع له وأن نظهر له العبودية آناء الليل وأطراف النهار وأن نشعر أنفسنا بالاحتياج إلى الله في كل لحظة من لحظات الحياة، هذه رسالتنا، رسالة الجن ورسالة الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتكون حركة الحياة وأنفاس الأحياء بالليل والنهار لله رب العالمين. وهذا الأمر لا يتحقق على وجه التمام وعلى وجه الكمال إلا في فريضة الحج. كيف ذلك؟ إن العبادة لا تكتمل، وربما يصح التعبير إن قلنا إن العبادة لا تصح إلا إذا اجتمع فيها القلب مع العقل ثم النفس مع الروح. فإذا كان هذا الإنسان المكرم المفضل المعظم على مخلوقات الله، كرمنا ربنا بالعقل وكرمنا ربنا بالقلب وكرمنا ربنا بنفس تستقبل فضائل الإسلام والإيمان فتسمو وتتهذب وتتحول أخلاق العباد إلى المودة والرحمة والتسامح ونشر الفضيلة، إذا كان ربنا فضلنا بالعقل والقلب والروح والنفس التي تستقبل الأخلاق وتهذب بالفضائل، وتلك الفطرة النقية التي فطر الله عليها عباده، فطرة الله التي فطر الناس عليها سبحانه، تلكم الفطرة أن الله أودع فينا قلبا ونفسا وعقلا وروحا. هذه الأمور من القلب والعقل والنفس والروح لا تستقر ولا تستريح ولا تطمئن ولا يهدأ لها حال ولا بال إلا إذا اتصلت برب الأرض والسماء. ليكن ذلك في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا أشياء من الروح والقلب والعقل والنفس، هي خير وديعة، وهي أغلى ما خلق بقدرة الله. فلقد كرمنا ربنا وخلق آدم من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فكانت نفخة الروح فينا عقلا وقلبا وروحا ونفسا سوية على الفطرة. عظمنا ربنا وكرمنا ربنا وفضلنا ربنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض من أجل تلك النفخة التي نفخت فينا من روح الله. ولا تستقيم الحياة ولا يستقر القلب ولا تطمئن النفس ولا يستقر حال العقل إلا بالاتصال بالله رب العالمين. وهذه رسالة الإسلام، وهذه مهمة الإيمان. الإسلام دين جاء ليوفق بين القلب والعقل والروح والجسد. الإسلام دين جاء ليوجد نفوسا سوية وعقولا متفتحة وقلوبا مطمئنة. إذا توفر مجتمع آمن مطمئن، وإذا وجد مجتمع آمن مطمئن وجدت أمة متماسكة، وإذا وجدت أمة متماسكة كانت أمة قوية. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فريضة الحج إخوتي يجتمع فيها القلب مع العقل مع الروح مع البدن، فسل أي واحد منا ذهب لزيارة بيت الله الحرام في حج أو عمرة، إذا كنا جميعا نشتاق لبيت الله الحرام. وأقول هذا وهذا ينطبق على أهل الإيمان الكامل والإسلام الخالص. دعنا عن الشذوذ، قد تجد إنسانا متبلد الحس، قد تجد إنسانا مغيب العقل، قد تجد إنسانا على روحه غيامات وغيابات تغيبه عن حقيقة الإيمان. هذا أمر شاذ. إذا وجدت إنسانا تبلد حسه أو أظلمت روحه أو عاش في متاهات في غفلة من عقله فدعك عن هذا، فهذا إما محروم وإما كتب عليه الشقاء. أما أصحاب الصفاء، أما أصحاب الإيمان، أما أصحاب التوحيد الخالص تشتاق نفوسهم وتهفو لزيارة بيت الله الحرام، وإن زاره مرة اشتاق إليه مرات ومرات. ولذلك جاء في تفسير قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة أي مرجعا يرجعون إليه مرة بعد مرة بعد مرة، لا بتخطيط عقولهم ولا بتنفيذ قوانين الأرض وإنما بإرادة الله وبقدرة الله وبما أودع الله في القلوب والنفوس والأرواح المؤمنة أنها تهوي إلى بيت الله الحرام وتشتاق إلى المشاعر والمناسك. النفوس السوية والقلوب الثابتة المطمئنة على الإيمان تهوي وتشتاق لزيارة بيت الله الحرام. لما كان الأمر كذلك وجدت الحجيج وزوار بيت الله في حالة الصفاء والنقاء الكامل، القلب والعقل والروح والنفس والجسد كلها في معية الله وفي حضرة الله، هنالك لا يفكر الإنسان في أهله ولا في ماله، هنالك في الأراضي المقدسة لا ينشغل الإنسان بالدنيا ولا الشهوات، هنالك لا يفكر الإنسان السوي في معصية، هنالك يستريح الإنسان وتجد نفسا في طمأنينة كاملة وقلبا في استقرار كامل لا يذكر إلا الله. لا يخطر على بال زائر ذلك البيت لا زرع ولا ضرع ولا مال ولا أهل ولا ملك ولا سلطان، هنالك تصفو النفوس وتهفو وتسمو الأرواح. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ سؤال لا بد أن نبحث عن إجابته. أولا، لأن الله قدر بقدرته أن النفوس تهوي إلى تلك البقاع، وقدرة الله لا يقاومها شيء في الأرض ولا في السماء. لو قنن الناس القوانين وضعها البشر ليجتمع الناس في مؤتمر يجمع ملايين الناس على غاية واحدة وعلى كلمة واحدة وبنية واحدة وبقصد واحد وبشعار واحد يلبون جميعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لو وضع البشر قوانين تضبط الناس للتواجد في مكان واحد وفي زمان واحد وعلى شعار واحد وبنية واحدة ولغاية واحدة لعجز أهل الأرض جميعا، لكنها إرادة الله. تأمل في وجوه الوفود زوار بيت الله، تأمل تجد الحشود الملايين تتحرك حركة واحدة بعزيمة واحدة وإرادة واحدة وشعار واحد، أخلاق فاضلة وراحة تامة في القلب والنفس والروح. من الذي يجمع العباد على هذا؟ إنه الله، إنها إرادة الله. ثانيا، أن الله هيأ من الظروف والأحوال ما يجعل الناس يجتمعون على ذلك. أولا إرادة الله وتقدير الله وأمر الله ودعوة الله لهؤلاء حين أمر إبراهيم أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوه، فاستجاب الناس في عالم الذر في الأصلاب وفي الأرحام استجابوا لإبراهيم فسعد من سعد، وقال هو في عالم الغيب لبيك اللهم لبيك، فاستجاب لله وكان من السعداء ليزور بيت الله. إرادة الله أولا، وما هيأه الله ثانيا من الظروف، أن جعل بلدا آمنا وغرس في النفوس تعظيم ذاك البلد وتعظيم ذلك البيت. إن النفوس حتى في عصر الجاهلية منذ خلق آدم أودع الله في القلوب وفي النفوس الهيبة والتعظيم لبيت الله، حتى في الجاهلية وقبل الإسلام الجميع يقدرون هذا البيت ويعظمون هذا البيت يحترمون هذا البيت ولا يعتدي أحد على أحد في جوار بيت الله. قبل الإسلام في الجاهلية الجهلاء المظلمة كان الواحد منهم يرى قاتل أبيه بجوار الحرم ولا يكلمه، يرى قاتل ولده أو أخيه ولا يكلمه، تعظيما لبيت الله واحتراما لبيت الله. هذا التعظيم والاحترام والتقدير موجود في النفوس والقلوب بإرادة الله. مكان آمن وشهور آمنة، أشهر لا تعتدى من أحد على أحد فيها أبدا. الله هيأ هذه الظروف، بل اعجب معي أخي حين ننظر في التاريخ، تعجب معي حين نتأمل التاريخ لنرى قدرة الله ونرى إرادة الله ونرى ما يريد الله منا معشر البشر. إن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يختار بقعة طاهرة تجتمع عليها القلوب وتتألف عليها الأرواح وتهوي إليها الأنفس، حين أراد الله ذلك اختار بقعة مخصصة، اختار بقعة في أرضه مخصصة فشرفها وعظمها واختار لها من الأنبياء والمرسلين من يطهرها من أجل التاريخ. إن الآيات التي تلوتها على حضراتكم تقول لنا إن المجاهد الأول في سبيل دعوة التوحيد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم جاهد في سبيل نشر دعوة التوحيد في أرض الله، نزل في العراق مرة وفي بيت المقدس مرة وذهب إلى مصر مرة، ثم اختاره الله لأن يطهر البيت الحرام. مما يطهره؟ إن البيت الحرام البقعة التي اختارها الله لكي تكون مكانا تجتمع عليه القلوب والأرواح وتهفو إليه الأنفس. مرت عليه الدهور والأيام، جاء الطوفان الذي أهلك قوم نوح فأثار عليه الرمال، ومر الزمان على هذا البيت فأصبح أثراً بعد عين واختفى مكانه. ورغم أن الناس في الجاهلية كانوا يذهبون إلى تلك البقعة، لكن كانوا لا يعلمون مكان البيت تحديداً، مكان الكعبة كان مجهولاً في فترة أو في فترات من الزمان، فكان الحجاج يأتون إلى هذا المكان لكن لا يحددون مكان الكعبة، فكانوا يذبحون قرابين لآلهتهم المزعومة وتلقى الأرواث والمخلفات والدماء والجلود في تلك البقعة. ثم إن البشرية انحرفت فعبدت الأصنام من دون الله، فأقاموا الأحجار في هذا المكان وقدسوها وتقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فجاء مؤسس دولة التوحيد الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمره ربه هو إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجاء الأمر لإبراهيم وحيا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، آيتان في البقرة وفي سورة الحج. يصدر الأمر إلى إبراهيم ليذهب إلى تلك البقعة البعيدة، إبراهيم في العراق، إبراهيم في الشام، ثم يتحرك من العراق إلى الشام إلى البيت الحرام بأمر الله يسافر المسافات أياما وليالي طويلة ليؤسس لهذا البيت. وانظر وانظر وانظر وانظر كيف مهد ربنا لبناء البيت. إن الله حين أراد أن يختص إبراهيم لهذا الشرف العظيم وأن يختص إسماعيل امتحن إبراهيم أشد الامتحان. ألم تعلم معي وتذكر معي تاريخ هذه الأسرة الموحدة المجاهدة؟ إبراهيم يؤمر أن يأخذ زوجته ورضيعها وليدها إلى بقعة جرداء صحراء ليس فيها زرع ولا ماء. لماذا اختار ربنا هذه الأسرة بالذات؟ اصطفاها ربنا وأمر إبراهيم أن يذهب لتلك البقعة ويضع زوجته في مكان لا زرع فيه ولا ماء ومعها وليد صغير يحتاج إلى الرعاية، والأم لها عاطفة والأب له عاطفة والزوجة مع زوجها بينهما عاطفة، ومع هذا تختبر تلكم الأسرة يمتحنها ربنا بهذا الامتحان العسير. أم مع وليدها في صحراء جرداء، لماذا؟ حتى يؤسس المكان على عقيدة خالصة، على طاعة الله والخشوع لله والخضوع لله والاستجابة لله وعلى توحيد الله بالقول وبالعمل. إذا أمر الله فلا بد أن يطاع، فالأم تطيع والأب يطيع، ويتجسد لنا ويظهر لنا ذلك تلك العقيدة حين تقول الأم الضعيفة مع رضيعها: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم أب وزوج، والزوج له عاطفة مع زوجته، والأب له عاطفة مع ولده، فلا يجيب: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلا يجيب. إبراهيم يجاهد عاطفته نحو زوجته ونحو ولده، ويستحضر عقيدته نحو طاعة ربه، يقلب العقيدة ويقلب الأمر في أن ينفذ أمر الله، فلا يجيب لأنه مأمور من قبل الله. فتدرك الزوجة المخلصة الموحدة قوية الإيمان، تدرك الأمر فتقول: الله أمرك بذلك، الله أمرك بذلك؟ سؤال. فقال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. قالتها أم إسماعيل، ويجب أن تقولها الأمة إلى يوم الدين. إذا أمر الله فلن يضيع أبدا، إذا أمر الله فطاعته فيها السلامة وفيها النجاة، إذا أمر الله فالخير كله في أمر الله. لماذا تتنكب الأمة الآن وتتمرد على أمر الله؟ لماذا نسمع الآن من يقول: ابعدوا الدين عن الناس، حيدوا الدين عن السياسة، ابعدوا الدين عن الاقتصاد، ابعدوا الدين عن الدولة، الدين لله والوطن الجميع؟ يقولها الملحد وغير الملحد، حتى المسلمون يرددونها. إن امرأة أعرابية، امرأة في الصحراء، قالت: إذا لن يضيعنا، فلماذا لا يقولها الرجال؟ لماذا لا يقولها من يدعي العلم الآن؟ لماذا لا يقولها من يدعي الثقافة الآن؟ لماذا لا يقولها أصحاب العقول والفكر في أمة الإسلام؟ الله لن يضيعنا. لا بد للأمة أن تقول: لن يضيعنا ربنا، إذا أمرنا أن نحتكم لكتابه فلن نضيع، وإذا أمرنا أن نقتدي بنبيه فلن تضيع الأمة. ألا نعتقد هذه العقيدة؟ ثم ينشأ إسماعيل لا يعرف إلا ارتفاع السماء، ولا يعرف إلا اتساع الصحراء، ولا يعرف إلا الاعتماد على من فطر الأرض والسماء. إسماعيل ينشأ في بيئة ليس معه من يرعاه، إنما معه سماء ترتفع، وروحه ترتفع معها شوقا إلى الله وحنينا إلى الله. إنما ينشأ في بيئة صحراء تتسع ويستشعر معها عقله ليعلم معالم الإيمان والتوحيد الخالص. إسماعيل لا يعرف إلا الجبال القوية الشامخة، فتنشأ عقيدته قوية شامخة، يبدأ في هذه البيئة ليسخر ويؤمر بعد ذلك ليرفع مع أبيه قواعد البيت. انظر أخي كيف مهد ربنا وكيف هيأ ربنا لهذا البيت رجالا ونساء، امرأة صاحبة عقيدة ورجلا صاحب عقيدة وشابا ينشأ صاحب عقيدة لا يعرف إلا الاعتماد على الله، ولا يعرف إلا التوجه إلى الله، ولا يعرف إلا لا إله إلا الله. لذلك استحق إسماعيل أن يشرف مع إبراهيم أن يرفع ذلك البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم محمد، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة المؤمنون، الكلام في القرآن عن هذه الرحلة يقول: ولا يكفينا إلا أن نقرأ كتاب الله ونتدبره، ولكني معكم في موقف أشير به بعض الإشارات وألقي الضوء على بعض الأمارات. اصطفى الله إبراهيم أبا الأنبياء وشرفه هو ولده إسماعيل برفع البناء، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد التي جاء بها إبراهيم، وبين القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة التي جاء بها إبراهيم في أكثر من موضع، وضح القرآن أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالحج في أول سنة ولا الثانية ولا الثالثة، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة ولم يفرض عليه الحج. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد وعبادة الله وحده 20 سنة، تنزل الآيات تغرس في قلوب عقيدة التوحيد لله وإفراد الله بالعبادة 20 سنة لم يؤمر بالحج. لماذا؟ والكعبة ملوثة حولها 360 صنم، وفوقها الأصنام، وبداخل الكعبة صور مرسومة يعبدها الناس من دون الله. ومع هذا لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير الكعبة ولا تطهير البيت ولا إزالة الأصنام، وظل يدعو الناس إلى عبادة الله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا 20 سنة يجاهد محمد ويكابد مع الكفار ويحارب ويطارد ويطرد من بلده، والكعبة محاطة بالأصنام يعبدونها من دون الله ويذبحون لها ويذكرون اسمها على الذبائح، ويطوفون بالكعبة عراة يصفرون ويصفقون، والنساء عرايا والرجال عراة يطوفون، ورسول الله يعلم ولا يتكلم. أليس هذا دليلا على أن الناس يحتاجون إلى تقويم الأخلاق وتهذيب الروح وترسيخ العقيدة في القلب قبل أن يؤمروا بأعمال الجسد؟ الله الواحد لا إله إلا هو. يعلم من هذه النفوس أن الأخلاق إذا وجدت والعقائد إذا فسدت والأرواح إذا أظلمت تحتاج إلى تقويم وتعديل وتهذيب. يظل محمد يدعو الناس إلى توحيد الله 20 سنة يغرس في النفوس أن الله وحده هو الذي يعبد، يغرس في القلوب والنفوس والأرواح أن الله لا بد أن يطاع ولا يطاع سواه 20 سنة، إلى أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، فحطم الأصنام وأعلنها، جاء الحق وزهق الباطل، ولم يحرم الحج. ويطرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من مكة، ويظل 8 أعوام وهو يشتاق إلى البيت الحرام، وأصحابه من أهل الإيمان يشتاقون إلى زيارة بيت الله الحرام، ويرى رسول الله رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام ويطوف بالكعبة ويحلق هو وأصحابه ويقصرون شعورهم، ويفرح الأصحاب بهذه الرؤيا ولا تتحقق في عامها. لماذا؟ يقول الإمام محمود شلتوت عليه رحمة الله، رحمه الله وعلماء الأمة المخلصين، رحمه الله وعلماء الأمة الداعين إلى الشريعة الخالصة، رحمه الله وعلماء الأمة الذين أرادوا أن يردوا الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. يقول شلتوت عليه رحمة الله: إن الله أراد لأصحاب محمد ولنبي رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي هذه الأمة أن يشتاقوا إلى البيت الحرام بعد أن حرموا من زيارته، فتتلهف نفوسهم إلى الحج، إلى فريضة الحج وإلى زيارة الحج، ثم تنزل الآيات أولا بأحكام الحج وأحكام العمرة ومناسك الحج وحرمة المكان وحرمة الزمان وآداب الرحلة، تنزل فيستقبلها أصحاب رسول الله بقلوب خاشعة مشتاقة وبأرواح مشتاقة ونفوس مشتاقة، فتتشرب الأحكام وتحفظها وتلتزم بها، ويزاح من القلوب والنفوس آثار الجاهلية والأصنام وتقديسها والعادات التي اعتادها الناس حين يزورون بيت الله الحرام، تزاح هذه الآثام كما زيحت الأصنام من حول الكعبة. انظر انظر إلى التعبير، وأنا أقول الكلام بالمضمون لا أحفظه، إنما يقول هذا العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة: الله أراد بعد 20 سنة أن تطهر الكعبة ويطهر البيت على يد محمد الوارث لعقيدة التوحيد عن أبيه إبراهيم، طهر محمد البيت الحرام. ثم أراد الله أن تطهر النفوس من آثار الجاهلية، ثم تحفظ النفوس والقلوب والأرواح ما أراده الله من أمة محمد، كيف يفعلون إذا حجوا بيت الله، وكيف يتحركون، وكيف تتهذب أخلاقهم، وكيف يتعاملون، تجتمع النفوس والقلوب والأرواح والأبدان على طاعة الله، طاعة الله بتوحيده، طاعة الله بإعلان شعار الأمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شعار الأمة نقوله في الليل والنهار حين نكبر تكبيرة الإحرام في الفريضة وفي النافلة، نتوجه إلى هذا البيت المقدس طهره إبراهيم وطهره محمد، وطهر الله النفوس لتقول الله أكبر وتتوجه إلى بيت الله الحرام في كل ركعة. طهر الله البقعة وطهر الله النفوس والقلوب، ثم أذن الله لنبيه بالحج، وبقيت بقية ليحج أبو بكر بالناس، وتنزل سورة التوبة فيبعث عليا كرم الله وجهه ليبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام سورة التوبة أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. طهر البيت، أصبح البيت خالصا لأمة التوحيد، لا ينبغي لمشرك أن يطوف ببيت الله، ولا ينبغي لجاهل أن يطوف ببيت الله عريانا يصفق ويصفر ويفعل أفعال الجاهلية. لا بد أن يطهر البيت حتى يحج محمد، وفي العام التالي يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، واجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة في آخر أعوام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يودع الدنيا، حج ومعه 120,000، 120,000، 120,000 من الموحدين قرت بهم عين محمد، وسر بهم محمد، وطهرت بهم الأرض، طافوا ببيت الله، واكتملت كلمة الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين رسول الله المناسك الحق: خذوا عني مناسككم، وأخذت الأمة مناسكها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هذا هو الحج، وتلكم هي الفريضة، لكن الحج رمز لاجتماع الأمة، لكن الحج رمز أن النفوس إذا صفت والأرواح إذا ارتقت والقلوب إذا اجتمعت على الله وجدت جوا جميلا يعشقه الناس ويشتاق إليه الناس، إن كنا من المشتاقين فهنيئا لنا، وإن كنا من غير ذلك نسأل الله أن يجعل في قلوبنا ما نوحده به ونجتمع به على كلمته ونشتاق إلى لقائه في الدنيا عند بيته الحرام وفي الآخرة في خير المقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، وارزقنا تجارة لا تبور، واجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.